بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وحسن أولئك رفيقا. والصديقين والشهداء ذلك الفضل من الله. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. استنى يا أستاذ. الله جلاله العظيم. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألقمها فجورها قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألقمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم المطمئنة ترجعون